صوت الله قد حرى مع ذكر الدليل. صوت الله قد حرى فقد سمع كلام النساء وسمعه الصحابه وكان يسالون وصوت انه يسمع الصحابه يسمعون وقد طلب له من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا لهم لجعل جمعه في محل وكان الدليل صوت الله قد حرى ولا ان كسب وقت رجاله ان احكم الدين وتسال ما احكم عليها ولا ان تخاصم من يدعي عليها وتدعي عليه لكن عليها ان يكون صوتها فيه اضعاف يعني فيه خضوع في تطبيق بل صوت معتاد لا يزول ولا تقليد بل غير ذلك. الله جل وعلا نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ان يرضع بالقول ويرضع الذي في قلبه مرض فلا يزول لها ان ترضع بالقول على كلامها وامتها فيكون قولها وكلامها بطريقه معتاده التي ليس فيها ما يوهم انها تريد شيئا او انها تحل في نفسها فلا يكون صوتها معتاد الذي ليس فيه تكسر وليس فيه تقييم وليس فيه موقع الرجال من خضوعها بقولها ولكن صوتا معتادا في سؤالها وكلامها وخصومتها وردها وخصومتها الى غير ذلك الصوت المعتاد لا يطلع فيها خطا المرء. فلنفس القاتلي سنه او الاباحه مع ذكر الدليل لا تعلم ما يدل على السنه انما هو مباح هذا ما اظهر الصحابه لبس الخواتم منهم من لبسها ومنهم تركها فلبسها من باب خواتم الفضه خاصه فذكر الرجل بما يظهر فذكروا فيها انه من باب المباحه وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على انه يستطاع بها بريحانه واسناده مقارن طالبوا انه من لبس مستطاع ولكن الاحاديث الصحيحه الكبيره دال على ان لبس الخواتم لا باس بها من هي مطلقه ولو كان غير ذلك من المطاف فهي اصح من هذه الريحانه وهذه الريحانه صح وهو شاذ من جهه الامل وليس حسنا وفي سنته بعض الكلام ايضا فالحاصل ان الصواب انه يجوز زبد الخواتيم للرجال من الفضه لكن على سبيل الاباحه لا على سبيل السنه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.